الضحكة حلوة منك والفرحة بعينك، وعروستك دي أميرة وإيديها بإيديك. الضحكة حلوة منك والفرحة بعينك، وعروستك دي أميرة وإيديها بإيديك. قمر ميلالي يا سلام عرسنا بينا، بدر الليالي بالتمام وبإيده حنا. قمر ميلالي يا سلام عرسنا بينا، بدر الليالي بالتمام وبإيده حنا. وبأحلى صحبة يا صاحبي جينا نهني، الضحكة حلوة منك والفرحة بعينيك، وعروستك دي أميرة وإيديها بإيديك. من غير أحلى الحبايب الليلة تبقى إزاي؟ قولوله للي غايب يا ريته يبقى معاي. من غير احلى الحبايب الليله تبقى ازاي؟ قولوله للي غايب يا ريته يبقى معاي. قولولي اللي بنحبه يحضر يفرح قلبه، قولولي اللي بنحبه يحضر يفرح قلبه. قولوا للي بنحبه يحضر يفرح قلبه. الضحكة حلوة منا، الضحكة حلوة منا والفرحة بعينيك، وعروستك دي أميرة وإيديها بإيديك. الحلو غالي عليا وغلوته من زمان، عرسنا يا عينيا اهو ان الاوان. الحلو غالي عليا وغلوته من زمان، عرسنا يا عينيا اهو ان الاوان. تفرح والليله ليلتك نلت المراد يا بختك، تفرح والليله ليلتك نلت المراد يا بختك. تفرح والليله ليلتك نلت المراد يا بختك. الضحكة حلوة منا، الضحكة حلوة منا والفرحة بعينيك، وعروستك دي أميرة وإيديها بإيديك.